إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة في الله، كنا قبل أيام مع أواخر سورة الفرقان ومع صفات المؤمنين التي بينها الله عز وجل في هذه السورة، ثم بين مآلهم بعد اتصافهم بتلك الصفات الحميدة. وكنا عند قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلى آخر الآيات الكريمة. وقد انتهينا من مسألة الدعاء في ضوء قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وأن الدعاء هو العبادة كلها بما فيه من أنواع العبادة وبما فيه من دعاء خاص وهو دعاء المسألة، فإنه لا بد من صرفها جميعا لله سبحانه وتعالى، بحيث لا يشرك فيها معه أحد سواه، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. وقد تطرقنا من خلال ذلك إلى مسائل هامة في الدعاء، وإلى آداب الدعاء وشروطه. واليوم نحن مع قول الله تعالى: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. إن أعظم ذنب عصي به الله عز وجل بعد الشرك، بعد الإشراك به، هو قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، لأنها من أعظم الجرائم على الإطلاق. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالقتل هو أول معصية وقعت على الأرض بعد خلق أبينا آدم بين ابنيه قابيل وهابيل، نتيجة للحسد الذي غذاه الشيطان فأوقع بينهما حتى قتل أحدهما أخاه. واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، إلى آخر ما ذكر الله عن ابني آدم. فالقتل هو أعظم جريمة بعد الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك توعد الله عز وجل القاتل بأعظم عقوبة، وهو من الذنوب النادرة بعد الشرك التي ذكر فيها الخلود في النار، وإن كان ما دون الشرك والكفر تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقتل النفس من أكبر الجرائم بعد الإشراك بالله عز وجل، ولذلك جاءت الآيات كثيرة تحذر من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فجاء في سورة الأنفال، في سورة الإسراء وفي سورة الأنعام ما يدل على خطورة ذلك وعظم حرمته. ولا يقتلون النفس التي حرم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وخصها من بين الفواحش بعد أن قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خطورة قتل النفس البريئة المسلمة وكذلك المستأمنة والمعاهدة والذمية، فقال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين المفارق للجماعة. وفي رواية والتارك لدينه، ولكن رواية البخاري والمارق من الدين المفارق للجماعة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل. ولما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وتحدث عن عظمتها وحرمتها قال غير أن حرمة النفس المؤمن أعظم منك. غير أن حرمة النفس المؤمنة أعظم منك. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقتاله كفر. ولعل هذا مع عدم الاستحلال، مع عدم الاستحلال من الأنواع الكفر الأصغر. فالكفر نوعان: كفر أصغر وكفر أكبر. وقد سمى الله تبارك وتعالى بعض الذنوب، سمى أطلق عليها اسم الكفر، وهي ليست كفرا ينقل عن ملة الإسلام وإن كان خطرها عظيم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر. فلذلك فإن القتل من أعظم الجرائم، وأول ما يقضى فيه من الحقوق يوم القيامة الدماء. الدماء أي قتل النفس، هي أول ما يقضى فيها من الحقوق التي تتعلق بحقوق البشر. وكذلك حال الذمين والمستأمنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يشم من كذا وكذا أو من 40 عاما كما في بعض الروايات. فإذن هذا الذنب العظيم من أبشع الذنوب، أن يتجرأ مؤمن على سفك دم أخيه المؤمن. ومن هنا نقول للذين يفتون ويفترون، يفتون أولئك المغرر بهم بجواز التفجير في بلاد المسلمين الناتج عن التكفير، نقول لهم: إن فتواكم أعظم من فعل هؤلاء، لأنكم تحملتم أنتم وزر ما ارتكبوه وشاركتموهم مباشرة في ذلك. سواء كان ذلك بالفتوى أو بإلزام الناس بما لا يلزمهم أو بالحماية والتأييد والتبرير لأفعال هؤلاء المجرمين خوارج هذا العصر، كلاب أهل النار، شر قتلى قتلاهم وخر خير قتيل من قتلوه، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم ما زالوا يخرجون بعد أن خرجوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بألسنتهم، ثم خرجوا على الخلفاء الراشدين ومنهم علي وعثمان بماذا؟ بسيوفهم، عثمان وعلي بسيوفهم، وما زالوا يخرجون فيكم حتى يخرج آخرهم في عراض الدجال، أي مع من يبايع الدجال ويعبده من دون الله سبحانه وتعالى. فلذلك فإن مثل هذه الأعمال التي ترتكب في بلاد المسلمين ويسميها أهلها جهادا، هذا إفساد وليس جهاد، وهذا جهاد في سبيل إبليس وفي سبيل الشيطان، ولا يخدم إلا أعداء المسلمين، لا يخدم إلا أعداء المسلمين. بل إن هؤلاء قدموا لأعداء المسلمين ما لم يقدمه كبار يعني الساعين لهم، وما لم يقدمه حتى اليهود ولا النصارى. يعني قدموا لأعداء المسلمين بهذه الأعمال الإجرامية الخارجية ما لم تقدمه لهم جيوشهم وعساكرهم ودساكرهم. من هنا كان هذا العمل الإجرامي من أعظم الجرائم، ومن يتعاون معهم فإنه من التعاون على الإثم والعدوان. وقد قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والتستر عليهم أو حمايتهم أو إيواؤهم التستر عليهم يستحق صاحبه اللعنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. والمحدث هو كل مجرم، فمن يأويه من أخذ الحق منه فإنه مستعد، أو ينصره فإنه يستحق اللعنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. فهذا من أخطر الذنوب والجرائم التي ترتكب في حق المسلمين، وهو نتيجة لعدم رجوع أولئك القوم إلى علماء الأمة واستفتائهم في ما يستجد من أمور، والموازنة وعدم الموازنة بين المصالح والمفاسد في مثل هذه الأحداث. فقتل النفس من أعظم الذنوب، وإذا وصلت إلى حد الاستحلال فإنه كفر ينقل عن ملة الإسلام. فمثل هؤلاء الذين أقدموا على ما أقدموا عليه من ترويع وتفجير وإيذاء للمسلمين أيا كانوا، لا شك أن أعمالهم هذه أعمال فاسدة. وأنها لا تخدم إلا أعداء المسلمين، وأن أعداء المسلمين وراء الكثير منهم ومن تحركاتهم. فالحذر الحذر يا عبد الله من أن تكون مقدما على مثل هذا العمل، وارجع فيما أشكل عليك، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وإن هذه الجريمة النكراء، وهي إراقة دماء المسلمين من قبل جهات يعني غرر بها، أو من قبل جهات تستحل ذلك وترى أنه طريق الجنة وترى أنه الجهاد، نقول لهم: والله هذا هو الإفساد بعينه، وليس من الجهاد في شيء. والجهاد معروف له شروط ومقومات لا بد من وجودها، وإلا فلا يسمى العمل جهادا إذا لم توجد تلك الشروط. وأول تلك الشروط الإخلاص، أن يبتغي المجاهد بعمله وجه الله عز وجل والدار الآخرة، فلا بد من الإخلاص وابتغاء وجه الله عز وجل. فلا بد من أن يكون الجهاد خالصا لوجه الله. وثانيا إذن ولي الأمر، فإن الجهاد خارج هذا الأمر أو خارج هذا النطاق لا يؤدي إلا إلى تشرذم الكلمة وتعدد الجماعات، والإسلام جماعة واحدة لا جماعات. وثالثا أن يكون تحت راية إسلامية، تحت راية التوحيد، لا تحت راية أهل البدع والأهواء. أن يكون تحت راية التوحيد. وخامسا إذن الوالدين. وسادسا أن تكون للمسلمين شوكة وقوة تحميهم في حال مداهمة العدو إياهم، أو في حال الاشتباك مع العدو. أن تكون المسلمين قوة وشوكة ومنعة وأما الذين يسبحون ضد التيار كما يقال والنتيجة المحتومة محسومة فإن هذا خلاف السنة، ولذلك لم يؤذن للمسلمين أن يجاهدوا إلا بعد أن توطدت قدم المسلمين في المدينة، وصار لهم صولة وجولة ودولة، وصاروا مهابي الجانب، عند ذلك نزل قول الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصره لقدير، وإن الله على نصرهم لقدير. فلنتنبه لهذا، ولنتنبه إلى خطورة عدم الرجوع إلى أهل العلم في مثل هذه المسائل وما ينتج عنه من مفاسد لا تحمد عقباها. فلنحذر من هذا المسلك المشين، مسلك الخوارج، ذلكم المسلك الذي يورد أصحابه المهالك. فعلينا أن نتحصن من ذلك بالتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو طريق الجنة، وهذا هو طريق الجهاد في سبيل الله. ثم بعد ذلك، بعد هذه الشروط كلها، أن يحول أحد دون تبليغ الرسالة أو دون الدعوة، دون تبليغ دعوة الله عز وجل ورسالته. فلنحذر أيها الإخوة من مثل هذه الأعمال المشينة، ولنكن يدا واحدة ضد هذا الفكر الدخيل على بلادنا، ولنكن يدا واحدة ضد من تسول له نفسه أن يكون مع هؤلاء الزمرة الباغية الخارجة البعيدة كل البعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، المستحلين لدماء المسلمين وأموالهم. فالحذر كل الحذر من أن يؤيدوا أو يوقف معهم أو يتستر عليهم أو يحموا، فإن ذلك كله من أخطر الأمور التي تفرق كيان الأمة وتشتت شملها. فلنحذر كل الحذر من الوقوع في ذلك.